فقد بنيت إبانة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هكذا قال إشارة إلى أنه فهم من الحديث التعميم سواء كان في البناء أو غيره. وأما الطرف الآخر قالوا إنه جعل مطلقا وادعوا النسخ وليس هذا ظاهرا أو غير صحيح هذا ادعوا النسخ. وأما المذهب الراجح هو المذهب الذي مشى عليه أو أشار إليه الإمام البخاري في الترجمة, وهو أنه إن كان هناك حاجة مانع فيستثنى من ذلك ويكون عند البناء جائزا, وأما عند غيره فلا. قال رحمه الله تعالى وكأنه لم يروه حديث التخصيص, ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأغنية لقلنا بالتعميم, لكن عمل بالدليلين أولى من غير أحدهما. وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وأبو خزيمة وغيرهم تأييد ذلك. ولو عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستقبلها بخروجنا إذا هلكنا الماء إذا قلنا يعني. قال ثم رأيته قبل موتي بعام يقول مستقبلا القبلة. هذا و يعني الذين ادعوا النسخ ذهبوا إلى هذا الحديث, ولكن الحق أنه ليس بناسخ بحديث النهي خلافا لمن زعم, بل هو محمول على أنه رأوه ببناء أو نحوه, لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم مبالغة بالتستر. ورؤية سنة عمر له كانت عن غير. على كل حال هذا أيضا مما استفاد منه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص به قوله, وكذلك ينسخ به قوله, وكذلك يقيد به مطلق قوله. هذا هو المثاب الراجع. ومنهم البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه أورد حديث قوله لا تستقبلوا قبلة بخروجكم وقبلة في غائط ولا بولة الغائط, ثم استفاد من حديث ابن عمر هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما دليلان, وليس كما يزعم بعض الأصوليين أنه إذا تعارض القول والفعل يعني يؤخذ بالقول ويترك الفعل. هذا غير صحيح, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا. ابن عمر من جملتهم أنه سمع تحريم استقبال القبلة واستدبارها, ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك, فاستدل على أن فعله هذا مخصص للعموم. ثم من جملتهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال, ثم رأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها, فدل على أن فعله يخصص قوله وينسخه أيضا ويقيد مطلقه إلى آخره. فهذا هو المذهب الراجح عليه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة دائما نبينها, لأنها بعض أهل العلم قد حاد عن الطريق الجاد أو الطريق الصواب, مثل الشوكاني رحمه الله دائما إذا تعرض القول والفعل يقول القول لنا والفعل له على طول من أول ليل الأوطان إلى آخر. إذا جاءت المسألة مثل هذه دائما يقول هذا القول لنا والفعل له. هذه دعوة ولا يساعدها النص النصوص, وكذلك أيضا عمل الصحابة, وكذلك أيضا عمل المحدثين. هذه كلها على خلافها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عليه الوصال ثم بدأ يواصل, فواصل الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم ألست نهيتكم عن الوصال؟ قالوا رأيناك تواصل, يعني معناه احتجوا بفعله على أن قوله ليس للتحريم, أنه عن الوصال ليس للتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محب الشاهد أنه أقرهم على هذا, لكنه بيّن لهم أن هذا من خصوصياته, لكني لست كأحدكم, فدل على أنه لو لم تصدّيا أن فهمهم أن فعله يخصص قوله أو يقيد قوله أو ينسخ قوله هذا لم أقرهم عليه. هذا أول يعني أكبر دليل على هذه المسألة. ثم الصحابة رضي الله عنهم أحدهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا, فيحتج عليه الصحابي الآخر يقول لكني رأيته يفعله. ومن جملة على جابر رضي الله عنه احتج بفعله على قوله. ثم كذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الحجاج الخليل قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه. فدل على ان ابن عباس سمع ذلك وقال لا هذا ليس للتحريم ولا من تنزيل ذلك تنزيل. وهكذا واذا جئنا الى مدرسه المحدثين وهي مصنفاتهم نراهم على خلاف هذه المساله على خلاف هذه الدعوه. ومن جمله البخاري امامنا قال هو الحديث القول المطلق يقول اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يولي ظهره شرقه او غربه. هذا على اطلاقه تحريم. ولأجل ذلك فهم أبو الأنصاري الراوي عن التعميم فقال ثم قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف على رسول الله أجاب على الضحيح. لكن البخاري رحمه الله لما ذكر ذلك بين أن هذا الحديث أن مطلق القول هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجز أو جدار أو نحو. قال رحمه الله تعالى بالسمر باب من تبرز على لبنتين اي تخلى اي قضى حاجته على لبنته جالس على لبنتين. والمراد من ذلك كما قلنا انه بيان لمكمل للباب السابق وهو ان هذا الاطلاق اطلاق القول النهي عن استقبال قبلته واستقبالها انما هو اذا لم يكن هناك حاجز بينه وبين القبله. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبله ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد ولا يصف بالأرض. قال السند المتصل قال حدثنا الجاد اسناد حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي أو محمد الفلاعي الأصلي الأصلي قال دمشق الأصلي نزل من مصر كنيس أريوس من قرى مصر. قال أخبرنا مالك مع مدارية عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد والأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان فتح العاء حبان فتح العاء وليس حبان عن عمي واسع بن حبان كذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل للمدنيين نحو إلى آخره إلا شيخ المصنف وقد دخل المدينة. وفيه رواية الراوي رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وواثق بن حبان وواثق بن حبان وواثق بن حبان وقالوا إن له رؤيا ومنهم من ادعى له صلاة لكن لا. وهو يقول وهنا هو الأنصاري يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني التابع وكذا شيخه وشيخ شيخي من أوصاف الثلاثة. ولكن قيل إن لواثق رؤيا فذكر لذلك في الصحابة وأبوه حبان المنقيد ابن عمرو في نسخته يقول عمر هذا خطأ ابن عمرو له ولأبي صحبة. وتقدم المقدمة عن نسخة حائم وملسي وابن موحدة حبان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر أصلي خطاب صحابي من الصحابي أحد الأفاضل في الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد المشهورين من الخطوة والمتشددين في اتباع الأثر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. هذا معناه أي على إطلاقه. مراد بن عمر أي على إطلاقه سواء كنت في بنيان أو في غيره هكذا يدعون. فقال عبد الله بن عمر لكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأني لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. هنا قال على ظهر بيت لنا فرواية الآتية يقول على ظهر بيت حفصة على ظهر بيت حفصة فلا تقارن بينهما. على ظهر بيت حفصة هو في حقيقة حفصة بيت حفصة أخته رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كان على بيتها. ثم لما ماتت ورثها عبد الله بن عمر فأضافه إليه لأنه كان شقيقها فإذا لا تنافي بينهما. فماذا قال؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين أي جالسا على لبنتين الذين طوب هذا مستقبلا بيت المقدس لحاجته أي يقضي حاجته يعني مستقبلا للقبلة. وهذا معروف أنه في الكنيسة قال ثم قال وقال لعلك وقال ابن عمر لعلك يقول ليه لواسع زعم أن الضمير يعود على واسع وهامل وليس قول فقال ابن عمر جوابا لواسع بل الفاء في قوله فقال سببية لأن ابن عمر أولد القول الأول منكرا له ثم بين سبب إنكاره ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يمكن أن يقول فلقد رأيت ولكن الراوي عنه واسع أراد التأكيد به هذا في قوله قال عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال عبد الله بن عمر لعلك وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم جمع وريك أوراق يعني مخالفة السنة مخالفة السنة صلاة الجلوس على الورك هذا مخالفة السنة فأراد به لعلك من الذين لا يعلمون السنة مراده هكذا فلو علمت السنة لعلمت فلو لم تكن من هذا القبيل ممن يجهل السنة لعلمت أن استقبال القبلة واستدبارها إنما ينهى عنه إذا لم يكن هناك حجاب قالوا يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله لا أدري أنا جاهل بهذا أم لا ثم قال قال مالك مفسرا لهذا مالك محمود الهجرة الراوي عن يحيى بن سعيد يعني الذي يصلي ولا يرتفع بالأرض يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد ولا يسجد هذا معنى صلي على أوراكهم معنى ذلك أنه أن السنة أن يرتفع عن الأرض وبعيد جنبيه وكذلك أيضا يرفع بطنه عن فخذيه هكذا السنة فإذا كان لا يدري السنة يفعل هكذا كما يفعل كثير من العوام فابن عمر أراد بذلك أنه لعله ممن لا يعلم السنة ولو علم لما خطيت عليه هذه السنة هذا مراد قال لعلك الخطاب الواسع وقلت من زعم أنه مرفوع وقد فسر مالك المراد بكون صلى على أوراكي أي من يمسك بطنه وركيه لا تجده وخلاف هذه السجود مشروعة والتجافي والتجنب كما سيأتي بيانه موضعي وفي النهاية فسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه وقد استشهدت مناسبة ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة هذا في استقبال القبلة عند الغاية وهذا في السجود في الصلاة السجود ما المناسبة ثم قال فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة هذا هو المقصود إذا لو كان عارفا بهذا عرف الفرق بين الفضاء وغيره أي بين الحجاب أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس وإنما كان عما لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا للسنة وهذا جواب للكرماني ولا يخفى ما في من التكلف عقد قال صاحب الفتي ولكن الذي يبدو أنه عن قريب وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينصبه إلى عدم معرفتها ثم الحصر الأخير مرجوع لأنه قد يصل على وركيه من يكون عارفا بسنن القضاء وهكذا قال على كل حال اعتراف قال باب خروج النساء الى البنات فتح الباء باب خروج النساء الى البنات اي باب ذكر الحديث الدالي على حكم بروز النساء خروج النساء الى البنات وهو الفضاء وزنا ومعنى وهو الفضاء وزنا ومعنى واما البراز الكسري فقد خطأوه وقيل جائز في خلاف بين العلماء والسهري المطلق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيع فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واحجب نساءك فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرج سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب هذا الإسناد أولا شيخ المصنف يحيى بن بكير ومنسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير المصري من أوسط من روى عن الليث وإنما تكلموا برواية عمال قال حدثنا الليث وابن سعد إمام أهل مصر الإمام المعروف قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي من الطبقة السادسة نزل مصر أيضا عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير أحد بخاري السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الإسناد من لطائفه أنه أن نصره الأول مسلسل بالمصريين ونصره الثاني مسلسل بالمدنيين نصره الثاني من شهاب عروة عائشة رضي الله تعالى عنها وعقيل إن كان عيديا إلا أنه نزل مصر. وفيه رواية تابعي عن تابعي. وفيه أحد فقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة، تقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. عروة هذا عروة عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، قالوا إنه مات سنة 94 على قول الراجح، وتسمى تلك السنة سنة الفقهاء لأن غالب فقهاء يعني مدينة ماتوا فيها. سعيد كذلك قالوا مات هناك فيها، وسليمان بن يسار وأخو عطاء بن يسار وعبد الله بن عبد الله، هؤلاء كلهم ماتوا في تلك السنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أيضا من المكثرين السبعة، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إلى ماذا؟ إذا تبرزنا، أي إذا أردنا البرز، إلى المناصع، يخرجن إلى المناصع. المناصع جمع منصع، وهو صعيد أضيح أي فضاء واسع. فكان عمر يعني ما كان عندهم بيت الخلاء كله كيف، فلذلك كانوا يخرجون. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب النساء لا يخرجن هكذا الى الخارج. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، اي بكونه لم ياتي الوحي بذلك. فخرج سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنه، وكانت قريبة لعمر رضي الله تعالى عنه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا بدونها يطلق على الرجل وعلى المرأة زوج، فلان زوج فلانة، ويطلق على المرأة أيضا فلانة زوج فلان زوج فلان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا هو الفصيح من استعمال العربية، استعمال لغة العرب. ويجوز زوجة للمرأة قليل لكنه قليل. وأما التزام الفقهاء الزوجة والزوج هذا بداع دعاهم إلى ذلك لا يدل على هذا، فإنهم دائما يستعملون الزوجة للمرأة والزوج للرجل. لماذا؟ لأن يلتبس في باب في الفرائض، وكذلك أيضا في ليلة الأقارب في كتاب ليلة سوء الفرائض والوصية يلتبس. ما سميت عن زوجة عن زوج، لو كان زوج ذكر أنثى يسأل بالشراء الذي يريده، فلذلك يستعملون هناك لفرق هذا المعنى، وإن كان في أصل اللغة أن زوج بدون هاء أولى من الهاء. قال: فحجوب النساء كثير من صلى ليلة من الليالي عشاء على وقت العشاء. وكانت امرأة طويلة يعني حتى عرف عمر من بين زوجات من صلى الله عليه لأنها كانت طويلة، فنادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، يعني حرصا على من باب التهديد يعني، قد عرفناك وقد خرجتك، يهددها على أن نزل الحجاب، على أن نزل الله تعالى الأمر باحتجاب النساء أمهات المؤمنين حرصا على ذلك. فأنزل الله تعالى آية الحجاب، وعند ذلك جاءت آية الحجاب، أنزل الله تعالى آية الحجاب. زاد أبو عوانة المصري من طريق الزبيدية عن هشام: فأنزل الله تعالى الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزول هذه القصة زينب بنت جاش، إذن هذا وهذا يكون سببا للنزول. وقال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وقال قصة زينب آخرها بالنص على قصتها في الآية. والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: في بعضها يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا المراد من الآية الثانية. قال: وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، كان تمنى أن ينزل الحجاب فنزلت على أمنيته على ثمنه، فلذلك يعد في موافقة عمر رضي الله تعالى عنه لأن له موافقات في آيات كثيرة. قال: والحاصل من هذا، الاستفاد من هذا، أن خروج النساء إذا لم يكن هناك كنف كيف يجوز في وقت لا يكون يعني أثر له نور الليل مثلا، كذلك أيضا إذا كان هناك حجاب، إذا كان هناك محل يعني يسترهن يجوز الخروجهن إلى البراز ولا يمنع ذلك، لكن هؤلاء يكون الكذب يعني إذا كان معدا طيبا. قال رحمه الله تعالى: بسند مفضل حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قالت أوذينا أن تخرجنا في حاجتكن قال هشام عن البراد قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قد أوذينا أن تخرجنا في حاجتكن قال هشام ما الحاجة يعني البراد هذا يقول وسيأتي حديثه هذا التفسير المطول ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها يعني خرجت سودة المطوعة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فرأى عمر بن الخطاب وهو فقال يا سودة أما والله ما تخفينا علينا فانظرك فتخرجين فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن عمر عنفني وأغلظ علي القول فشكته وهو يتعشى أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عشاءه فأوحي إليه فقال في نفس الوقت فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرج لحاجتكنا بعدما نزلت آية الحجاب مرة ثانية خرجت متسترة وعمر رضي الله عنه قال حريص على أن لا يخرجنا فجاء الوحي بهذا أنه قد أذن بالضرورة قال أبو بطال فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه مصالحهن وفي مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه صواب وحيث لا يقصدك عنه وفي من قبط بعمر رضي الله تعالى عنه هذا من الأدب مثلا أن عمر لا يتدخل فيه في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي الذي يأتي الوحي صباح مساء الجالس ويعرف أهل بيته لكن عمر من شدة حرصه على هذا الأمر كان تكلم في هذا وفيه هذا من باب يعني تبين الحقيقة أو الحكم وليس من باب التعنت فلا يلامه بل له من قضى عمر رضي الله عنه وفيه جواز كلام الرجال مع النساء بالطرق للضرورة يعني إذا كانت امرأة يعني أجنبية كانت وجدتها بالطريق لأي لحاجتها أو لحاجتك إليها لو تكلمت ما في معنى وجواز الإغلاظ في القول بمن يفسد الخير وفي جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين أمه ما يكون حقا إذا رأى فيها تقصيرا وظن أن هذا تقصير أمه لا يكون هذا حقا لوالدته بل هو إرشاد من الحق فيجوز وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وعيه في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية وكذلك إذنه لهن بخصوص أولا كان يعلم أنهن يخرجن بدون حجاب فجاءت آية الحجاب فأمرهن بالحجاب ثم لحاجتنا لما خرجنا شق على عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن جاء الوحي الآن بالإذن لهن للحاجة خروج المتسترات يجوز وهذه كله كلها من فوائد الحديث حديث هذا والحديث السابق قال رحمه الله تعالى باب التبرز في البيوت وهذا الذي سبق لنا أنه بين لنا البخاري رحمه الله تعالى أن النساء يجوز لهن لحاجتهن أن يخرج لحاجتهن إلى البراز وهن متعجبات وهذا جائز خروجهن لكن إذا كان هناك في البيت فريد حمام فهذا لا يحتاج ولهذا أتج هذا الباب إشارة إلى أن الأمرين وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخلينا في قضاء تبرزون في الخارج القضاء سبب وكذلك أيضا فعلوا أخيرا الكنف فتخلينا هناك لأن هذا يدل على حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا في وكذلك أيضا حديث عمر هذا فدل على جواز الأمر إذا تيسر كونوا في بيوت أولى قال باب التبرز في البيوت في السنة المتصلة قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن محمد بن عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت عظة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل القبلة مستقبل الشام أولا أحاديث إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا أنس بن عياض المدني أيضا عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب هذا عبيد الله العمري وليس عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة هذا كله فقهاء السبعة وهذا أيضا فقيه وبعض عده بهم لكنه ليس هكذا لأنه متأخر هذا من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثامنة

عدة أحاديث ثبت أنه استنجاه الماء وكذا. فهؤلاء الذين لم تبلغ هذه السنة يقولون إنه مطعوب، ففيه إفساد، ففيه إفساد، إفساد لأن المشروب هذا مشروب، فإذا استنجى به أبصره. طبعا إذا المكروه في هذا المعنى. قال أرانا بهذه الترجمة رجع على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تخفى بعض السنن الظاهرة على بعض أهل العلم فينكرونها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وقدر ابن أبي شيبة بأسانيد الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي لتن. إذا استنجيت بالماء لا يزال في يدي لتن، يعني معناه ممكن ممكن ممكن، يعني إذا استنجى بالماء يعني الرائحة تؤثر عليه. وعن نافعي أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعل. ونقل نطيع عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مصوم. وكل هذه ترد بالأحاديث الصحيحة. والبخاري أراد بهذين على الرد على هؤلاء. ومننا نعلم أن أكابر العلماء فأنكروا الصحابة أو من غيرهم تخفى عليهم بعض السنن الظاهرة. ومن هنا يقسم الظهر من يدعي التمسك بأي مذهب من المذاهب ثم لا يتراجع. يقول الحديث أخرج البخاري في كل مذهب لا على خلاف هذا. هذا على ملك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة. والحديث الذي تدلها هناك معظمها رواها في المدينة. ومع ذلك قال أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. ماذا نقول إذن؟ إذا وجد مذهب مالك مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعي مخالف الأحاديث الصحيحة نقول نحن نتمسك بالحديث ونتجنب الرأي الذي يخالف ذلك. هذا هو الحق على الواجب على كل مسلم يتمسك بالمذهب. نحن نقول تمسك المذهب متعين على العوام، لكن نقول حتى يصح خلافه، فإن صح خلاف ذلك المذهب فيجب أن ينتقل إلى الحق. فهذه أمثلة لمن يستشعر يقول كيف يخفى على مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد الأحاديث الصحيحة. نقول له هذه الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغير السنن كلها الكتب الستة وغيرها المسائل كلها موجودة، ولكنه بعض السلف أنكرها. النبي صلى الله عليه وسلم مس إنجاب الماء معناه لم يصل إلى هذا الحديث. فإذا وصل إلينا ولم يصل إمامنا ماذا نقول؟ نتمسك بالحديث. هذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا أبو هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة مما يعني يستنجي به. أولا السند شيخ البخاري رحمه الله تعالى أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري ثقة ثبت حافظ وطبق من كلام شيخ البخاري. قال حدثنا شعبة بن الحجاج يعني ما هو معروف عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. هذا ملحق من بعض الرواة ويحتمل أن يكون من مصنف أو من شيخه. فقال كان شعبة قال أبي معاذ فأراد أن يوضحه فقال وهو اسمه عطاء بن أبي ميمونة هكذا الله وهكذا. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين وكان معروفا بكثرة الرواية. هو أحد مخبري السبعة روى 1286 حديثا. أنس بن مالك وهو أيضا من المعمرين من الصحابة جرد عمره 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة ومن الصحابة المعمرين وآخر من مات سنة 293 من الهجرة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره للبصريين فرواته كلهم بصري. إلا عطاء بن أبي ميمونة فإنه مدني. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته حضن بكان معناه هذا متكرر ومع تكرره كما أشرنا إليه آنفا أنه خفي على بعض أهل العلم. وهذا درس خذوا من هذا

جعلهما في يدي النعلي فكان يخدمهما. فقال صاحب النعلين أي حاملهما والذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم بحملهما وتهيئتهما هذا هو مراد صاحب النعلين. والطهور كذلك أيضا كان يحمل معان طهوره وهذا أيضا في خدمة النسل له. والمسار كذلك أيضا كانت مخدة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتفق بها في أي موضوع ما. فهذه كلها من مناجب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع بشعي هنا الطهور هذا المعلق الطهور أين أخرجه يقول هذا الخطاب لعلقمة بن قيس المراد صاحب النعلين وما ذكر معهما أفضل المطر لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للرسول صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى موصول هنا معلق وسيأتي موصولا بكتاب المناقب من قبل المناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوه من ماء. هو الحديث الثاني. وشيخ المصنف هنا سليمان بن حرب الازدي الواشحي ابو ايوب البصري نزيل مكه وقاضيها من اكابر شيوخ البخاري قال حدثنا شعبة عن عطاء هو السند الثالث. والحديث هو الثالث. ما هو محل الشاهد؟ قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة منا مما يعني معناه أنهما كانا يحملان الماء لطهور النبي صلى الله عليه وسلم واستنجائه. قال رحمه الله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. أيضا حمل الماء في الاستنجاء في الأبواب السابقة ثبت لنا بيانه لكن هناك أيضا في بعض الروايات نفس الحديث في زيادة العنزة والعنزة عصا أقصر من الرمح فيها زيت حديدة على رأسها وهي مهمتها أن الإنسان أولا هي يدفع بها الحرام يدفع النفس بها هذه. وأما المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون محاطا بالصحابة ولا يتأذى بحيوان السنة ماذا مهمته أنه يستنجي بالماء وإذا استنجى بالماء يتوضأ وإذا توضأ يصلي ركعتين أو يؤم الناس مثلا بصلاة فعند ذلك تورز وتكون ماذا سترة له ففيه حمل السترة ينبغي للمسافر أن يحمل السترة أمامه حتى لا يتعرض لعدم الصلاة إلى السترة فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل هذه العنزة مع العنزة بفتح النون عصا أكثر من الروح لها سناء وقيل هي الحربة القصيرة وعلى كل حال هي كانت تركة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وسند المتضيق قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة الذي سبق أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعانزة هذه الرواية زادت وعانزة يستنجي بالماء يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة تابعه الضمير لمحمد بن جعفر غندر عن نضر بن شمي وشاذان وكذلك أظن تابعه شاذان أي تابع شاذان اسمه الأسود بن عامر لقبه الأسود بن عامر الشامي شاذان أيضا عن شعبة ماذا قال كلاهما عن شعبة يعني العنزة عن شعبة أي في رواية هذا الحديث العنزة عصا عليه زج حديدا فهذا تفسير من البخاري رحمه الله تعالى العنزة عصا عليه وفيه ومن فوائد الحديث هنا يقول أولا المراد به هنا الخلاء الفضاء لقوله الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها وأيضا فإن الأخلية التي في البروج كان خدمته فيها متعلقة بها وفهم بعضهم من تقول البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء حاجة وهذا غير صحيح. لماذا؟ الاستتار بالعنزة ما ممكن إلا إذا قلنا إنها تركز ثم يجعل عليها ثوبا مثلا ممكن هذا وإلا فمهمتها أنها تركز للصلاة ليستقبل إليها وفي جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرسلوا لذلك أي أرصدهم الإمام أو الشيخ مثلا أو الرئيس خدمة له مثل ما أرصد النبي صلى الله عليه وسلم بخدمته ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفي أن في خدمة عالم شرفا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح من مسؤول بذلك. وفي حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطلوب لأن ماء المدينة كانت عذبا ولم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بها. واستدل لي بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعاد العامة إلى الأواني. وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين. أيضا من آداب الاستنجاء كما سبق لنا أنه أن ينحرف عن القبلة واستقبالها عن استقبالها واستقبالها بأن ينحرف إلى جهة أخرى إلا إذا كان عند البناء. كذلك أيضا ذكر لنا مشروعية الاستنجاء واستنجاء بالماء عين ذلك وسيأتي الاستنجاء بالحجارة له أبواب سيأتينا إن شاء الله. ثم من جملة ما يهم المتخلي عند الاستنجاء أنه ألا يستعمل يمنى ولذلك أورد هذا الحباب ليبين آداب الاستنجاء. من آداب الاستنجاء أن لا يكون باليمين. وبالسلام عليكم قد قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لن يظهر له هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارمة للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الأداب. هذه مما نعترض على صاحب الفتي وغيره إنهم يحتجون إذا جاء إذا ضاق عليهم السبل وقيل لهم إن القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا عند وجود صارف لهما إلى غير ذلك. هذه قاعدة جمهور الأصوليين ماشون عليها. لكن من الغريب المفردة في الجزئيات أي نهي جاء أمر يحاولون بتقليل قيمته إلى أن يجعلوا بالتنزيل. معظم المنهيات ومعظم الأوامر يصرفونها إلى الاستحباب وذاك إلى التنزيل ويتجمل على ذلك المحزن الظهير يعني ويعيب عليه والعيب عليه. ولماذا؟ لأننا نقول إلا إذا وجد صارف يصرفه جديد أخر. فهم ماذا؟ معظم ما يأتيهم لا يجدون دليلا يصرفه إلا يقولوا إن هذا من باب الأدب. الشريعة كلها من أول إلى آخر أدب. يعني أن ليس هناك فرائض إذا كان الأدب كله يكون للاستحباب ليس هناك فرائض. لكن الصلاة والزكاة هذه كلها أدب. وأدبوا عباده بأن يتمرنوا على الصلاة ويقيموها وكذلك الزكاة من أموالهم بعض أموالهم وهكذا. إذا نقول هذا استغلال ضعيف مرة. لا نقول إن استغلالهم لصرف أي أمر إلى الاستحباب عن الوجوب ولصرف أي نهي إلى التنزيه عن الحرام واستدلالهم بأنه من باب الأدب غير صحيح. بل نقول صاحبهم ما هو الدليل الذي يصرفه؟ قل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان هذا الفعل نقول هذا معقول مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على ان هذا للتنزيه وليس للتحريم. فاذا ما قول صاحب الفتح هنا او ذكره من باب الاحتمالات غير واضح. نقول انه للتحريم لانه ليس هناك صارف دليل يدل على ان الاستنجاء باليمين للتنزيه. قال السند قال حدثنا معاذ بن فضالة هو بصري من قدماء شيوخ البخاري قال حدثنا هشام هو الدستوائي. هشام الدستوائي والدستوائي فتتان وضمها لأنه كان يتجه بشيعة مجلوبة من هناك. قال هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله اسمه سنبر من الطلبة السابعة. يحيى عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير أو أبو كثير اسمه صالح هو متوكي. يحيى من الطبقة في الخامسة وكان بصريا ونزل الإمامة. عن عبد الله وكذلك أيضا سكن يطلب العلم بمدينة عشر سنين ولذلك لو نسبناه إلى وجنه إذا في السند المدني نعتبره السند كله مدنيا يحيى بن أبي كثير لأنه سكن هناك عشر سنين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة هذا تابعي عن أبي قتادة هذا الصحابي المشهور قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة رضي الله تعالى عنه إلى غيره. وعلى عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالجزم على أن لا ناهية فلا يتنفس بالرفع على أن لا نافية والنفي هنا يراد به النهي بل هو آكد من الجزم من النهي المباشر فلا يتنفس في الإناء فمعنى ذلك أنه لا يتنفس في حالة الشرب في حالة الشرب لا يتنفس داخل الإناء وهذا لا يناسب الحديث الواردة بالأمر بالتنفس إلا شرب الماء أو يدري في علم صلى الله عليه وسلم كان يتنفس عند شربه لا يمنع في ذلك لأن المراد بالتنفس في الإناء في داخل الإناء مع أنك مأمور بالتنفس في شربك تتنفس مرتين ثلاث مرات هذا ورد الأمر فإذا ماذا تفعل؟ تتنفس لكن لا تتنفس داخل الإناء فإذا تنفست داخل الإناء فهذا النهي هو الوارد على ذلك وسبب ذلك قال انه يقدره فربما اذا تنفس فيه وقع من مخاط من بزاكه وما الى ذلك شيء يستكفي يقدره غيره لا يمكن مثلا يشرب بعد القدر فورد النهي ذلك الحاصل ان النهي وارد لمن يتنفس داخل الاناء واما التنفس خارج الاناء فهذا مامور به مامور به اذا كنت تشرب فانه اهنأ وامرأ تشرب تتنفس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وورد الامر بذلك ايضا ولكن في الامر في نظر على كل حال هو مامور به ولا تنافي بين هذا الحديث وبينه لان التنفس هنا في داخل الاناء واذا اتى الخلاء اي محل القضاء يعني قضاء الحاجه فلا يمس ذكره فلا يمس ذكره بالوجهين السابقين بيمينه فهذا فيه نهي فلا يمس ذكره بيمينه فهذا بيان ان النهي الوارد عن مس الذكر باليمين مقيد في حاله البول او في حاله وجود اليه في حاله الخلاء هذا هو يفيدنا ذلك وبعض اهل العلم يرى تعليم النهي دائما لا يمس ذكره بيمينه وهذا خطأوه وقالوا لا ليس هكذا ومن أدلة ما يرد أو يفند هذا الرأي حديث علي طلق فإنه قال هل هو إلا بضعة منك ذكر أو أمس الذكر فقال بضعة منك فدل على أن مس الذكر جاي إنما ورد النهي في حالة البول إذا مقيد في حالة البول فقط قال ولا يمس وتمسح باليمين وهذا محل ترجمتي النهي عن الاستهجاء باليمين معنى ذلك انه لا يجوز ان يمسح بالحجاره في ذكره بيمينه وانما يمسح بشماله فهناك كما يقول صاحب الفتح ان الخطابي ذكر مساله ويتوجه بها وعلى كل حال هو اذا استشعر كيف يمكن لانه اذا كان مس ذكره بيمينه ممنوع لا يمس ذكره بيمينه معناه لا يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله طيب وبالعكس مسح الذكر بيمينه ممنوع اذا ماذا يفعل مثلا مشكله فقال تكلم هنا كلام ما هو يعني كلام كما قال الصيب ما تفند ورد عليه خطا والاولى نقول انه يمسك ذكره بشماله ثم يمره ويمسك الحجر بشماله يعني بيمينه ثم يمر ذكره على الحجر والحجر واقف هذا هو الأولى هذا هو وجه الصواب وأما ما قاله إنه يأتي حجرا منصوبا ثم يعني يمر عليه وحطاني هكذا صوره صورة قبيحة ورد على سائل البتكار لا هذا ليس هكذا يأتي إلى جدار بل الصواب أن يمسك ذكره لماذا؟ بشماله ويمسك الحجر بيمينه والحجر ويمين لا يتحرك إنما يحرك شماله فإذا حصل المقصود من الناحيتين أن من هنا ومن هنا حصل التفريق بهذا وهذا لا يقال له أن استعمل اليمين فلذلك هذا الوجه أولى وآخر صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.